تعشي شوف هو الصحن شوف شوف والله انت بص والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل بهذا الخبيث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم كنتم صادقين. وَأَمَّا فسبح باسم ربك العظيم له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت قديما وحديثا. له ملك السماء صدق الله.